ومروان هو مروان الحكم، كان واليا على المدينة، فلما ذهب إلى مكة استخلف أبا هريرة فقام بالولاية، وكان منها ثلاث الجمعة. فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة: إذا جاءك المنافقون. الركعة الأولى لم يذكرها، ومستدل لها بالأحاديث الأخرى وهي سورة الجمعة. ففي الركعة الأولى بعد الفاتحة من صلاة الجمعة يقرأ بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة بسورة المنافقون. وسيأتي سور أخرى أيضا، وسوف نتكلم كذلك بعد الكلام عن الأحاديث نتكلم عن الأحكام فيما يتعلق بخلاف العلماء في هذه السور وفي ملازمتها، بل حتى إن بعضهم قال بكراهة ذلك على ما سيأتي من وجه الكراهة عندهم. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه وسأله الضحاك: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، رواه الجماعة إلا البخاري. كذلك أيضا كان هنا السؤال عن الركعة الثانية، وكان الركعة الأولى لم تكن محل خلاف عندهم، فمن هنا كان السؤال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ يعني على معنى أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، فكان سؤاله عن الركعة الثانية، فقال: كان يقرأ في الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، يعني هنا لم يذكر سورة المنافقون. ولا تعارض ولا اختلاف بين الحديثين، وإنما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا، على معنى أنه إذا قرأ الجمعة والمنافقون في الركعتين فقد أصاب السنة، وإن قرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية فقد أصاب السنة. وسيأتي أيضا صور أخرى يصيب بها السنة: يقرأ الجمعة والمنافقون، أو يقرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ الجمعة أو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. إذن ثلاث صور أو ثلاث حالات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيما قرأ بها الإمام فقد أصاب السنة. إن قرأ بالجمعة والمنافقون فقد أصاب السنة، وإن قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فقد أصاب السنة، وإن قرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية فقد أصاب السنة. لكن الذي يبدو أنه لو قرأ الجمعة مثلا في الأولى وسبح اسم ربك الأعلى في الثانية أنه لا يصيب السنة، وكذلك لو قرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم قرأ في الركعة الثانية سورة أخرى كما لو قرأ الليل إذا يغشى أو الضحى فإنه أيضا لا يصيب السنة. ونحو هذا وقريب منه قرره ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد. وسوف نشير كذلك أيضا في المجموعة الثانية من الأحاديث فيما يتعلق بصلاة فجر يوم الجمعة فيما يتعلق بالسجدة، هل المقصود سورة السجدة أو أي آية فيها سجدة أو نحو ذلك، سنشير إليه إن شاء الله. والذي يبدو والله أعلم في هذا هو أن التزام السنة والتزام ما ورد هو المطلوب، وإلا معلوم أن القرآن كله فاضل وكله خير كذلك، لكن فيما يتعلق بإصابة السنة ما دام أنها وردت في أيام بأعيانها أو في صلوات بأعيانها والأمر أمر عبادة فالسنة تكون بالتزام ما ورد. مع أنه جاء أن بعض الصحابة قد يكون أبا بكر أو شيء يقرأ البقرة في سورة الجمعة، لكن على كل حال قراءة البقرة هذه لا تعني أنه لا يقرأ إلا سورة الجمعة المنافقون أو سبح اسم ربك الأعلى ولا تقع الغاشية، لا، إنما أيضا هناك خلاف في التزام هذه السور، وهل من السنة التزامها أو أنه يأتي بها أحيانا ويترك أحيانا حتى لا يظن وجوبها. أيضا هذا يعني أثاره أهل العلم، وسوف نتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. وكذلك أيضا هل يسجد إذا قرأ سورة السجدة؟ فإن الحافظ في الفتح أثار هذه القضية، ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة، لكن هل سجد؟ هذا مما أثاره الحافظ، وكانه يقول أنه لم ينقل. وأورد في ذلك أحاديث وأثارا ضعيفة، فكانه يرى أنه يقرأ ولا يسجد. لكن عدم النقل فيما يبدو والله أعلم لا يدل على عدم الحصول، لأنه قد يكون لم يحصل لأنه معروف عندهم، لم ينقل لأنه معروف عندهم. فالأصل أنه إذا قل السجدة أن يسجد، ثم عدم السجود ليس مشكلا. لو قرأ السجدة ولم يسجد سواء كان في صلاة أو في تلاوة، فإن معلوم أن سجود التلاوة ليس بواجب، وقد سبق تفصيل القول فيه، سجود التلاوة وسجود الشكر كل ذلك سبق تفصيله. فالمقصود هو أنه يصيب السنة من أتى بما في الركعتين، أما لو أتى بواحدة فكما قرر ابن القيم في الهدي وغيره على أنه قد لا يصيب السنة. فإذا حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في يوم الجمعة في الركعة الأولى، يعني في صلاة الجمعة، في الركعة الأولى بسورة الجمعة، في الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، هذا يدل على أن هذا من السنة، وحديث صحيح أيضا خرجه الجماعة إلى البخاري والترمذي. وحديث النعمان بن بشير الثاني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين، أيضا هذا يدل على أنه من السنة قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وبعد الفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة في كل من يوم الجمعة ويوم العيد، يعني في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة. ومعلوم أن الشبه وارد من حيث أن الجمعة هي عيد الأسبوع والعيد هو عيد السنة. وأيضا سوف نشير إن شاء الله إلى الحكمة من قراءة هذه السور، وكذلك أيضا في السجدة يوم الجمعة والإنسان في الركعة الثانية الدهر. قال وعن سمرة ابن جندب أو جندب كلها صحيح، جندب أو جندب كلها صحيح. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. حديث سمرة هذا قال العراقي إن إسناده صحيح، ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرى غير هذه تدل على ما دلت عليه هذه الأحاديث، لكن بعضها لا يخلو من مقال، على كل حال مجموع هذه الحديث دلت على أن السنة أن يقرأ هذه السور، وسواء في قراءة الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة ثم في الركعة الثانية المنافقون، أو في الركعة الأولى الجمعة وفي الركعة الثانية هل أتاك أحد الغاشية، أو في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الثانية هل أتاك أحد الغاشية، هذا كله من السنة. لكن بعض العلم قال إنه لا يلتزم بهذا لئلا يظن وجوبها، لكن فيما يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك، لأن أكثر الأحاديث جاءت بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان مما تدل على المداومة. ولهذا يستدل العلماء بمثل هذه الأحاديث التي تأتي بلفظ كان على المداومة، ولكن أحيانا قد لا تدل على هذا، لفظ كان أحيانا في بعض السياقات يفهم منها أنها لا تدل، كمثل قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فقولها كنت تدل على المداومة، ولكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، فإذا كان هنا استعملت في بابها الذي هو معنى حصول الكينونة، كما لو قلت كان في الدار محمد كان في الدار قبل قليل، فليس المراد كان هنا الاستمرار، لا المراد أنه موجود، كان الكونية أو الوجودية، فقد لا تدل على المداومة. أما لو قلت كان فلان يأتينا يعني هذا معنى أنه تدل على أن ذلك عادة له، أو على أن ذلك عادة له. ولهذا استدل القائلون بالسنية في هذه الأحاديث على الدوام بقوله كان، وهذا هو الذي يبدو أن من لازمها أنه لا ينكر، لثبوت السنة في هذا، ولا عبرة بالقول بأن يظن الناس وجوبها أو يظن الناس لزومها، لا، لأن تعليم الناس السنة هو أولى من تحاشي مثل هذا. فإذا السنة تكون في ثلاث حالات: الجمعة والمنافقون، وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك أحد الغاشية، والجمعة وهل أتاك أحد الغاشية. من قرأ بأي منها فقد أصاب السنة كما ذكرنا. وذهب بعض الشافعية رحمه الله إلى تفضيل قراءة الجمعة ثم المنافقون، ولكن الحديث كلها متساوية فيما يبدو، لا في قوة الثبوت ولا في قوة الدلالة، ومن هنا فلا يبدو أن ثمة مجالا للتفضيل، وإنما بأي قرأ فهو كاف إن شاء الله مصيب للسنة. هناك من بعض العلماء قال أنه يكره، لأولا هناك نقل عن مالك أنه قال أدركت الناس يقرؤون في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بسبح اسم ربك الأعلى، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، وإذا قال أدركت الناس يقصد أهل المدينة، وهو أدرك بعض الصحابة وأدرك كبار التابعين، فالإمام مالك من التابعين. قوله هذا ينقله عن الناس، لكنه لم يثبت من حيث الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقراءة الجمعة في الأولى وسبح في الثانية، نقل أيضا عن بعض العلم كأنه يقرأ في الأولى بسورة السجدة وفي الثانية الدهر على أن هذا في صلاة الجمعة، لكن الثابت أنه أن هذه في صلاة الصبح وليس في صلاة الجمعة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يستحب شيء من ذلك، وأنه يقرأ ما شاء، أنه لا يستحب شيء من ذلك وإنما يقرأ ما شاء، ولكن الحديث هذا صحيحة وثابتة. نعم لو قرأ غيرها لا ينكر، والقرآن كله خير، لكن ما دام أنها ثبت في السنة فالأخذ بالسنة وإحياؤها وتعليم الناس لها هذا أمر مطلوب. وذهب ابن عيينة ومنسوب هو كذلك ابن مسعود وأبي إسحاق المروزي أيضا إلى أنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها، يعني فكانه يعني يأخذ الطرف الثاني، قال إن قراءتها وتعمد قراءتها يعني الفهم أنها سنة، بينما كانه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها لا لخصوصها وإنما صادف أن قرأها، وهذا لا يبدو ظاهرا أبدا، لأنه أن يتوافر النقل وتصح الأحاديث وتثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر كذا وقرأ في الجمعة كذا، وبخاصة أن الجمعة جهرية وهي نهارية، هذا مما تتوافر الأئمة والدواعي على نقله، فلا يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها لا لخصوصها، وإنما ما دام أنه قرأ أكثر من مرة فيما تدل عليه الأحاديث دل على أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن تخص هذه الصلوات بهذه القراءات. ولهذا إن شاء الله القول الصحيح الذي هو جلي ظاهر أن السنة قراءة هذه السور في هذه الصلوات. ومن الحكمة في قراءة هذه السور الجمعة ظاهر الحكمة فيها سورة الجمعة، لأن فيها الحث على الجمعة وعلى المحافظة عليها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فالعلاقة ظاهرة. أما المنافقون فأيضا تنبيه إلى أحوال المنافقين وإلى أن الذي يتخلف عن الصلاة والصلوات هو من أو أن هذا من شعار أهل النفاق، ولهذا سورة المنافقون طافحة ببيان خصائص المنافقين، فالقراءة بها تذكير بأحوال هؤلاء من أجل التنفير منها. وفيما يتعلق بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لم أطلع على شيء يعني قريبا، ولا أظن ابن القيم تكلم عليها لكن لم أطلع عليه قريبا، وإلا هو تكلم عن هذه المواطن وأشار إلى فضل سورة ألف لام ميم السجدة في الفجر، وكذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وسوف نتكلم عن هذا في المجموعة التالية. لكن فيما يتعلق بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتى حديث الغاشية لم أطلع على بيان شيء من الحكمة فيها، ولكن لعل الحكمة والله أعلم، بخاصة في قوله تعالى في سورة سبح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا ان الزكاة هنا تزكى زكاة الفطر، والصلاة هي صلاة العيد، وحيث ان الجمعة هي عيد الاسبوع ايضا فهي تشير الى شيء من هذا، على ان السورة محتوية على خلق الله للإنسان، وعلى ذكر الآخرة وعدم إيثار الدنيا، ويوم الجمعة معلوم أنه هو الذي تقوم فيه الساعة، فمن هنا كان ثمة مناسبة، كما أن سورة الغاشية فيها بيان أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة، والجمعة هي هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فمن هنا ناسب ذكر هذه السور، هذا هو الذي يبدو، ولعله تأتي فرصة أو نجد شيئا من كلام العلم فننبه إليه إن شاء الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود، لكنه لهما من حديث ابن عباس. هذان الحديثان، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، هما فيما يقرأ في صلاة الفجر. الحديث السابق كان فيما يقرأ في صلاة الجمعة، وهذا فيما يقرأ في صلاة الفجر، وهو ما قاله في الترجمة وفي صبح يومها، الأول فيما يتعلق في صلاة الجمعة، والثاني في صبح يومها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فمقصوده هنا هو ما يتعلق بصلاة الصبح، أما صلاة الجمعة فقد سبق في الأحاديث السابقة، فهو يدل على مشروعية قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة بعد الفاتحة في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة في سورة الإنسان أو سورة الدهر، ألا تعالى الإنسان حين من الدهر. وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بسنية ذلك الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وأصحابهما وأهل الحديث كذلك أيضا، وكرهه مالك، كره هذا، لكن على كل حال هم محجوجون بالسنة، والسنة فيها ثابتة وظاهرة، وإن كانوا معذورين في اجتهادهم رحمهم الله، ولكن من استبانت له السنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكذلك أيضا أبو حنيفة رحمه الله لا يرى قراءتها وأيضا هم محجوجون بالسنة كذلك ومحجوجون بما ثبت، فالسنة أحق أن تتبع، وإن كان قد يتلمس لمن لم يبلغ الحديث أو لمن يتأول يتلمس له العذر، ولكن من بانت له السنة وثبتت عنده فليس له أن يدعها، إما تعصبا لإمام أو تعصبا لرأي محض. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، رواه الجماعة. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. ومن الحكمة في قراءتهما هو أن سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة فيها ذكر لخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وتدرجه في الخلق وأيضا مصير أهل الجنة وأهل النار، وهذا كله مما يجري يوم الجمعة، سواء كان في البعث أو تقوم الساعة يوم الجمعة، وخلق آدم كان يوم الجمعة، وقضايا كلها كبرى تتعلق بالخلق والنشأة وتتعلق بالبعث والنشور، وفي الحساب كلها تجري يوم الجمعة. وحينما تتأمل سورة السجدة تجد أن فيها قضايا كبرى من هذا الباب، فمن هنا ناسب قراءتها فيها كما ذكر ذلك.